وإلى هنا انتهى هذا المجلس، لأن الأذان حل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أنا أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا.